الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمعلقة عنترة، وهو عنترة بن شداد العبسي من أهل نجد. وقد كانت أمه أمة مملوكة، فنشأ عبدا في بيت أبيه على عادة العرب في الجاهلية. كانوا إذا كان لأحدهم ولد من أمه ترك ولده عبدا حتى يمتحن نجابته، فإن كان نجيبا اعترف به وألحقه بنسبه، وإلا أبقاه عبدا. وكان سبب ادعاء أبيه إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلا، فتبعهم العبسيون حتى أدركوهم فقاتلوهم عما معهم، وعنترة يومئذ فيهم. فقال له أبوه: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلاب والصر. فقال: كر وأنت حر. فكر وقاتل يومئذ قتالا حسنا، فاعترف به أبوه بعد ذلك وألحقه بنسبه. وعنترة من الشعراء الفرسان الشجعان الأبطال، كان ذا نجدة ومروءة، ظهر هذا في شعره، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. ويروى في كتب الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قوله: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. فقال: ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة. يروى هذا ولم يثبت. وقصيدته هذه من أجود شعره وأثبت ما ينسب إليه، وقد استهلها بالغرام وشكوى البعد، ثم تخلص إلى الفخر والحماسة وذكر وقائعه ومشاهده. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أظهر الله لشيخه ومشايخه الشعراء المتردم. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم في الأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويل الناقة أشكو إلى سفع الراكد جثمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. نعم، أحسنتم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال عنترة: هل غادر الشعراء المتردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هل حرف استفهام، والاستفهام طلب حصول صورة الشيء في الذهن، وليس هذا المقصود هنا، بل مقصود عنترة الإنكار، فهو استفهام إنكاري. ومنه في القرآن قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلا أضل. هل غادر؟ غادر ترك. ومنه في القرآن: أحسنت، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك. هل غادر الشعراء؟ الشعراء جمع شاعر، والأصل في وزن فعلاء أن يكون جمعا لفعيل، مثل ظريف وظرفاء وشريف وشرفاء وكريم وكرماء، قال ابن مالك في الخلاصة: ولكريم وبخيل فعلاء. ففعلاء مقيس في فعيل. لكن قال ابن مالك بعده: كذا لما ضاهاهما قد جعلا، يعني أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء، مثل عاقل وعقلاء وعالم وعلماء. ومنه شاعر وشعراء. هل غادر الشعراء من متردمي؟ يقال ردم الشيء إذا أصلحه، تقول مثلا: ردمت الثوب وردمته إذا أصلحته ورقعته. يقول عن ترى: هل غادر الشعراء فنا من الشعر لم يسلكوه؟ والمقصود الإنكار كما سبق. أم هنا للإضراب بمعنى بل؟ أم هنا ليست عاطفة بل هي حرف ابتداء يفيد الإضراب. أم هل عرفت الدار، أي دار من يحب، بعد توهمي، بعد تفرس وتفطن؟ يقول: هل عرفت دار من تحب بعد شكك فيها؟ من يخاطب عنترة هنا؟ يخاطب نفسه. أحسنت. ماذا يسمى هذا في البديع؟ تجريد، يسمى التجريد. أحسنت. قال: أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي. أعياك أتعبك وأعجزك. ومنه في القرآن: أفعينا بالخلق الأول. أحسنت. ما وزن أعيا؟ أفعل. أحسنت. وهذه الهمزة، همزة أعيا، ماذا تسمى؟ همزة التعدية. ويقال لها أيضا همزة النقل. فعي لازم وعدي بالهمزة، مفعوله هنا هو الكاف أعياك، والفاعل قوله بعد رسم الدار. الرسم ما لا شخص له من آثار الديار، أي ما لصق بالأرض من آثار الديار. فإن كان له شخص ماذا يسمى؟ يسمى الطلل. أحسنت، بارك الله فيك. أعياك رسم الدار لم يتكلم، أي لم يبن حتى تكلم، ظهر حال كونه كالأصم الذي لا يسمع، الأعجم الذي لا يفصح. لم يظهر له أول الأمر أنها دار من يحب، ثم ظهرت له بعض العلامات بعد ذلك فعرفها، لكنها خفية لا تكاد توجد فيها علامة تبين. وهذا مجاز، أطلق الكلام على ما يظهر من قرائن الشيء، وإلا في الأصل أن الكلام هو النطق المفهم، لكن العرب توسعوا فيه توسعا مجازيا فتطلقوا على الإشارة وعلى ما يفهم من حال الشيء. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. ولقد حبست بها بالدار طويلا، زمان طويلا، ناقتي. ما إعراب قوله ناقتي؟ مفعول به منصوب. أحسنت. مفعول به منصوب للفعل حبس. أشكو إلى سفع، أي إلى أثافي سفع، ويجوز تخفيف الياء، أثافي سفع. الأثافي جمع أثية، وهي الحجر الذي يوضع عليه القدر. وسفع هنا صفة لموصوف محذوف، إلى أثافي سفع، وهو كثير في القرآن. من يذكر شيئا من شواهده؟ أحسنت. أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات. وأيضا ومن آياته الجوار. أحسنت، أي سفن الجوار. وعكسه قليل، وهو حذف الصفة وبقاء الموصوف. ومنه في القرآن: كل سفينة غصبا. أحسنت. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة. وأيضا: إنه ليس من أهلك، أي الناجين. أحسنت، بارك الله فيك. فهذا موصوف مذكور وقد حذفت الصفة. من يذكر ماذا قال مالك في هذه المسألة؟ قال: وما من المنعوت والمنعوت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ولقد حبست بها طويلا ناقة أشكو إلى سفع. السفعة سواد يضرب إلى حمرة، رواكدة أي مقيمة في مكانها ثابتة. جثمي إذا سفعل رواكدة جثمي أي لاصقة بالأرض. ومنه قوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم لم ينجو منهم أحد. يقول إنه أطال المكث بدار من يحب. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يا دار عبلة، عبلة علم على المرأة التي يقول فيها شعره. ما معنى العبل في اللغة؟ الضخامة والسمانة. أحسنت بارك الله فيك، هذا معنى العبل الضخم الممتلئ. قال الشيخ عبد الله السالم في نظم الشمائل ضخم الكراديس جليل الكتد عبل الأسافل معه والعضد. يا دار عبلة بالجواء، الجواء جمع جو وأصله من خفر من الأرض وهو هنا موضع بعينه. تكلمي أبيني أفصحي أظهري معاليمك تعرفي. وعمي صباحا دار عبلة أي أنعم الله صباحك بالخصب. وخص الصباح لأنه وقت الإغارة، الصباح هو وقت الإغارة عند العرب، لذلك خصت العرب هذا الوقت في الدعاء يقولون أنعم الله صباحك. يقول عنترة سلمك الله في هذا الوقت الذي هو وقت الغارات. نعم سمع في مضارعه الفتح والكسر، نعم ينعم وينعم، أيهما المقيس؟ الفتح. لماذا؟ لأن فعل نعم يكون مضارعه على وزن يفعل. أحسنت، هذا هو المقيس. أحسنت بارك الله فيكم. وشد من هذه القاعدة التي ذكرتم أن كل فاعل في مضارعه يفعل نوعان من الأفعال، ما هما؟ حسب وورث. أحسنت، باب حسب وهي أفعال سمع فيها الفتح المقيس والكسر الشاذ، وباب ورث وهي أفعال لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ. وهذه تحية العرب في الجاهلية، يقول إنعم صباحا أو إنعم صباحا أو عم صباحا أو عم صباحا. قال زهير في معلقته فلما عرفت الدار قلت لربعها أنعم صباحا أيها الربع واسلمي. قال وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، هذا أمر بمعنى الدعاء أي سلمك الله من الدروس والمحاء. دار لآنسة رضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. دار، ما إعراب قوله دار؟ أحسنتم، خبر لمبتدأ محذوف. سورة أنزلناها أي هذه سورة أنزلناها. دار لآنسة هي دار لآنسة، والآنسة المرأة التي يؤنس بحديثها. غضيض طرفها، غضيض فعله لازم معدى. من اللازم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن المعدى قول جرير فغض الطرف إنك من نمير، يجوز فغض الطرف، والأفصح فغض الطرف إنك من نمير. دار لآنسة رضيض فاتر طرفها، ما إعراب قوله طرفها؟ أحسنت، فاعل لغضيض، وغضيض صفة مشبهة، إذن طرفها فاعل للصفة المشبهة. طرفها نظرها، والطرف لا يثنى ولا يجمع، الطرف العين ولا يثنى ولا يجمع. وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات جمع، قال الطرف قاصرات الطرف. طوع العناق سهلته لذيذة المتبسم، المتبسم مكان الابتسام هو الثغر، أو لذيذة المتبسم أي الفم المتبسم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. فوقفت حبست، والفعل وقف يأتي لازما متعديا. الفعل قد يستعمل لازما ومتأديا مع اتحاد المعنى، وقد يستعمل لازما ومتأديا مع اختلاف المعنى. مثال مجيء الفعل لازما ومتأديا مع اتحاد المعنى: نصحته ونصحت له، شكرته وشكرت له. ومثال مجيئه لازما ومتأديا مع اختلاف المعنى: وقف. وقف اللازم مثلا تقول وقف زيد، معناه انتصب قائما، ومصدر اللازم الوقوف. أما وقف المتعدي فهو بمعنى حبس، وقفه حبسه. ومنه في القرآن: وقفوهم إنهم مسؤولون. مصدر وقف اللازم كما سبق الوقوف. ما مصدر وقف المتعدي؟ أحسنت، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. أحسنت. وشاء التعبير بأوقف في هذا المعنى، معنى الحبس، وهي لغة رديئة، يقال وقف داره لا أوقف داره. قال في منحة المديح: وقولهم أوقف زيد ما له، صوابه وقف فاحمد حاله. ما مضارع وقف؟ يقف. أين ذهبت الواو؟ يقف. أحسنت. أين ذهبت الواو؟ وقعت بين عدوتيها فحذفت. أحسنتم. نعم، الصرفيون يتخيلون عداوة بين الواو من جهة وبين الياء والكسرة من جهة، فإذا وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة سقطت. ومن اللطيف قول بعضهم: كنت كالواو بين ياء وكسر، لا يلام الرجال إذا أسقطوني. فوقفت فيها ناقتي، ما إعراب قوله ناقتي؟ منصوب. نعم، أحسنت، مفعول به منصوب. إذن وقف هنا بمعنى حبس، هذا وقف المتعدي. فوقفت فيها ناقتي وكأنها، كأن الناقة فدان، الفدان القصر العظيم جمعه أفدان، لأقضي حاجة المتلوم، المتلوم المتمكث في انتظار شيء. والمعنى: لأبكي لتذكر الأحبة في هذا المنزل، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، وتحل تنزل، وهي بالضم والكسر، ولا تطعوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قراءتان متواترتان: الكسائي بالضم وباقي العشرة بالكسر فيهما في الكلمتين. وأما حل ضد حرم، طبعا الكلام السابق في حل المكان، يقال حل المكان وبه، حل المكان وحل بالمكان، يحل ويحل. أما حل ضد حرم فبالكسر على القياس، هو من باب فعل بالفتح، هو مضاعف لازم. إذن مضارعه يحل، قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. وأما حل العقدة بالضم فمضارعها بالضم على القياس، لأنه مضاعف متعد، فمضارعه بالضم. حل العقدة يحلها. وتحل عبلة بالجواء موضع بعينه، وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، هذه كلها مواضع. يقول: إن عبلة تنزل بالمكان المسمى بالجواء وتقيم فيه، وأهلنا ينزلون بالحزن فالصمان فالمتثلم، يريد أنهم ينتجعون هذه الأماكن بالتنقل من مكان إلى آخر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.